يا يوم ما طلعوا على وادي قبى نعم القدوم ونعم ذاك المطلع. نظر المدينة والنخيل يحفها نظر البقيع ونور أحمد يسطع. بالله يا زوار الحبيب سلي من يزور ويطوف في تلك الرياض ويرتع. فتهزه الأشواق ولقد حرمت إقامة في روضة يا ليت روحي يا ليت روحي في المدينة تنزع. Oh. تغنى والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى. الله الله.